الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال الالتفات. قال والالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا المبحث من المباحث اللغوية والقواعد التي والأصول التي يحتاجها الناظر في أصول التفسير. وأشار رحمه الله في شرحه أن الختم بهذا المبحث من براعة الاختتام، يعني كأنه وافق اللفظ والمعنى المقصود. أما المعنى فهو المذكور من مبحث الالتفات في هذا الموضع، وأما اللفظ فلأن ذكر لفظ الالتفات يشير ويلمح إلى انتهاء الكتاب، يعني كأن هذا من آخر مباحث الكتاب وبه ينتقل إلى كتاب آخر. هكذا قال رحمه الله تعالى في شرحه. وقوله الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر ظاهر، وهو كذلك مما يفهم من لفظه، فإن الالتفات أصله تغير وجهة الوجه، أن يلتفت يمنة أو يسرة، فهذا التفات. وهو كذلك في هذا الموضع وهو من المباحث البلاغية، وفائدته كما سيأتي أنه يدل الناظر والسامع إلى معاني لا تحصل إذا لم يوجد هذا الأسلوب في الكلام أو في الكتابة، فهو إذن تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. وهذا التحويل له صور وكيفيات. أشار الشيخ رحمه الله إلى أربع صور وكيفيات، وإلا فله صور وكيفيات أخرى. الصورة الأولى من صور الالتفات قال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني أن يكون سياق الكلام أو الكتابة للغائب ثم يتحول للمخاطب، يتحول السياق من الغائب إلى المخاطب. هذا الالتفات له معاني بلاغية عامة وخاصة، فمن العامة ما ذكر في فوائد الالتفات وسيأتي، ومن الخاصة ما يتعلق بكل جملة بعينها بحسب ما تقتضيه معنى تلك الجملة. فمثلا قال كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله خطاب أم غيبة؟ غيبة. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا خطاب، فتحول الآن الكلام من معنى الغيبة أي الغائب إلى معنى الخطاب أي الحاضر المخاطب. قال فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك، ما فائدة هذا؟ له فوائد عامة وهو ما سيأتي ذكرها من فوائد الالتفات على وجه العموم، وله فوائد خاصة. من الفوائد الخاصة أولا إفادة الحصر المستفاد من تقديم المعمول بأسلوب الخطاب، وهكذا كذلك من الفوائد الخاصة تنبيه هذا المتكلم أو كذلك المتلفظ بهذه الجملة إلى ما يجب أن يستحضره من قيامه بالعبودية لربه سبحانه وتعالى كأنه يراه، وهذا أعلى مراتب العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو الإحسان. فضمير الغيبة ليس كضمير الخطاب، ضمير الخطاب يستشعر صاحبه فيه ماذا؟ الحضور، وهذا يستلزم إتقان العبادة وإحسانها، وهذا معنى مستفاد من ضمير الخطاب. أنت إذا قلت في خطابك إياه نعبد، هذا ليس مثل إياك نعبد، فإن إياك نعبد فيه ما لا يخفى من مما يستلزم تحقيق العبودية من هذا المتكلم للمخاطب، وهذا أمر مطلوب. وقد ذكر العلماء في هذا نكت وفوائد أخرى، لكن هذا أهمها. قال الثاني: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم، وهذا هو أمر آخر وصورة أخرى من صور الالتفات من الخطاب إلى الغيبة عكس الأول. الأول من الغيبة إلى الخطاب، هذا من الخطاب إلى الغيبة. وفي هذا كذلك فوائد عامة وخاصة. من الفوائد العامة فوائد الالتفات عموما وهو ما سيأتي ذكره من الفوائد الثلاثة التي ذكرها: تنبيه السامع والمخاطب أو القارئ، وكذلك التفكر في المعنى والسبب الذي لأجله حصل هذا الالتفات، وهكذا كذلك دفع السآمة والملل. وهناك شيء خاص يتعلق بعين الجملة، وهو ما ذكر وقصد في هذا المثال. فأول الآية: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فأنت إذا تأملت الآية في أولها وآخرها تجد أن الأول كان في معنى الامتنان والإنعام، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا يشمل المسلم والكافر، ولهذا لما كان هذا فيه معنى العبودية والامتنان والإنعام ذكر بصيغة الخطاب، ذكر بصيغة الخطاب. ولما انتقل الكلام من معنى الامتنان إلى معنى التحذير والتخويف من كفران هذه النعمة بالشرك الذي وقع فيه المشركون انتقل الخطاب من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. لماذا؟ للتفريق بين سياق وصيغة الإنعام والامتنان، وكذلك صيغة وسياق التحذير والتخويف الذي قد يقع فيه بعض المشركين والكافرين. ولهذا فإن الجزء الآخر من الآية وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هذا إشارة إلى من؟ إلى حال بعض من يكفر نعمة الله عز وجل بالشرك. كان ينبغي أن تعبد الذي يدبر الأمور. أنت إذا كنت تعلم أن الله هو المدبر للأمور وهو الخالق وهو القدير وهو سبحانه وتعالى الرب الذي لا رب غيره، كان ينبغي ويجب أن يعبد ولا يعبد معه غيره، لا في الرخاء ولا في الشدة. وهذا هو قوله: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. معناه أنهم في الرخاء ما دعوا الله مخلصين له الدين، ولهذا قالوا: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فماذا كان لما نجاهم؟ عادوا إلى شركهم الذي هم عليه. فكان التغيير من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة للتفريق بين سياق الامتنان وسياق التخويف والتحذير. وهكذا كراهة أن يتصف أهل الامتنان ممن يكون فيهم أهل الإيمان بما يكره أن يوصف به من التخويف والتحذير الذي ذكر في آخر الآية. قال الثالث: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم، قد يقول قائل: أين الغيبة والخطاب؟ وأين الخطاب والغيبة؟ أما الغيبة والخطاب فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله غيبة. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك خطاب. والآية الثانية: حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب أم غيبة؟ خطاب. قوله كنتم مخاطب للمخاطبين: هو الذي سيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب. وقوله: وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، هذا غيبة. كان مقتضى السياق إذا كان واحدا أن يقول: وجرين بكم، مثل ما قال: حتى إذا كنتم، لكن قال: وجرين بهم للمعنى الذي سبق. وهكذا قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قوله في أول الآية: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا غيبة، يعني للغائب. وقوله: وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا ضمير تكلم، وهو كذلك بصيغة الجمع. قال: فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله: وبعثنا. والفائدة من ذلك: أولا، الفوائد الثلاث التي سيأتي ذكرها من فوائد الالتفات، ثم فوائد خاصة تتعلق بعين الآية أو الجملة بحسب المثال الذي يمثل به. وهنا في هذه الآية المراد هو التنبيه إلى معنى التعظيم لله عز وجل، والتنبيه إلى معنى الاختصاص والاعتناء بالرسل والنقباء الذين بعثهم الله عز وجل. فالأول ضمير الغيبة كان السياق سياق الغيبة يعني للغائب لأنه خبر وفيه معنى الامتنان والتحذير. والثاني تغير السياق إلى سياق التكلم لما فيه من معنى امتنان ببعث النقباء والرسل، فإن ذلك يقتضي أن يكون هناك معنى يزيد في قوة الكلام ويعظم معنى الاختصاص، وهذا يكون بضمير الجمع الذي فيه التعظيم لهذا المرسل والباعث وهو الله سبحانه وتعالى، فيقتضي أولا تعظيم الرب جل وعلا، وكذلك ما يجب أن يكون مما بعث سبحانه وتعالى. قال الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هو قال فصل لربك، قال فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك، يعني كان مقتضى السياق الواحد أن يقول فصلي لنا، لأنه قال في الأول إنا أعطيناك الكوثر، كان مقتضى السياق إذا كان السياق سياق التكلم من أوله إلى آخره أن يقول صلي لنا، لكن قال صلي لربك. وفي هذا أولا الفوائد الثلاث من فوائد الالتفات العامة، وثانيا فوائد خاصة تتعلق بعين هذه الآية، وكل جملة يأتي فيها معنى الالتفات لها فوائد خاصة بحسبها. فهنا المعنى المقصود هو بيان أن هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى كان لوجود معنى الربوبية الخاصة من هذا المعطى، فيعلم أن هذا العطاء محض خصوصية خصه الله عز وجل بها، أي لنبينا عليه الصلاة والسلام، لقيامه بمعنى الربوبية الخاصة. فلو قال فصلي لنا ليس هو في معنى الخصوصية مثل صلي لربك، كأنه رب لنبينا عليه الصلاة والسلام فقط. وهل هذا المقصود؟ المقصود لا، ليس المقصود هو أنه رب لنبينا عليه الصلاة والسلام فقط. لماذا؟ لأن السياق في مطالبة نبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية لربه الذي خصه بعبودية خاصة، فإذا المقصود هو التنبيه إلى ما قام به نبينا عليه الصلاة والسلام من معنى العبودية الخاصة، وهذه العبودية الخاصة تكون لخالص عباده سبحانه وتعالى. فإذا هذه الخصوصية لتلك الخصوصية، أي هذا العطاء الذي خصه ربنا جل وعلا به كان فيه هذا المعنى. وقريب منه، أي الالتفات من معنى التكلم إلى الغيبة، قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله عنه، وهو معنى قول عدد من رسله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هو قول كل رسل الله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. حصل التفات أولا فيه معنى، يعني معنى غير المعنى الأول، وما لي لا أعبد الذي فطرني، فقوله وما لي لا أعبد الذي غيبة وفطرني تكلم عن نفسه كذلك في هذا التكلم الذي فطرني تكلم وإليه ترجعون، هذا جمع وغيبة، جمع وغيبة. قالوا أنه غير الصيغة في الثاني عن الأول تلطفا في النصح منه لهم، وأنه واحد منهم في هذا النصح، يعني كلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كلنا ينبغي أن نعبده جل وعلا وحده لا نشرك به غيره. قال رحمه الله تعالى: وللالتفات فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، يعني أن المخاطب إذا ذكرت له الجملة أولا بضمير غيبة ثم صار خطاب، أو ضمير خطاب ثم صار غيبة، أو تكلم ثم غيبة، أو غيبة ثم تكلم، هذا التغير في السياق لمن يدقق وينتبه لذلك يعطيه شيء من الانتباه. لماذا هذا التغيير؟ وقد يكون التغيير كذلك من الجمع إلى الإفراد، أو من الإفراد إلى الجمع، أو كذلك من الجملة الإسمية إلى الجملة الفعلية، أو من الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية، أو كذلك من أسلوب الحصر إلى أسلوب العموم، أو من أسلوب العموم إلى أسلوب الحصر. وهذا كله يورث انتباها بسبب ماذا؟ بسبب هذا الالتفات الذي حصل. والمؤلف رحمه الله ذكر 4 صور، وإلا فصور الالتفات كثيرة، خلاصته تحويل أسلوب الكلام، تحويله بأي كيفية من الكيفيات، من جمع إلى إفراد، من إفراد إلى جمع، من إسمية إلى فعلية، من فعلية إلى إسمية، وهكذا. قال ثانيا: حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، أولا يعطيه تنبيه، ثانيا يجعله يبحث عن المعنى المقصود من هذا الالتفات، لماذا حصل هذا التغيير، يبدأ يتأمل ويدقق في الكلام. قال ثالثا: دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا، هذا إذا طال الكلام. والمقصود هو المعاني البلاغية المقصودة من هذا الالتفات، وهذه بحسب كل جملة وقع فيها الالتفات كما سبق، يختلف من مقام إلى آخر. وهذا بماذا؟ بالتدقيق في التأمل، إذا تأمل الإنسان بدقة فإنه يجد معاني في هذا الالتفات. قال: وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام، كما سبق التمثيل عليه فيما سمعتم. ثم قال رحمه الله: والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب ومن هذه المباحث على وجه الخصوص اللغوية المتعلقة بما يحتاجه المفسر، وليس هذا حصر، ولكن هذا ذكر للأهم، وإلا فهناك مباحث أخرى ذكرت فيما هو أوسع من هذا الكتاب، أو على ما يتعلق بهذا العلم الذي هو علم البلاغة فإنه ذكر بصيغة وأسلوب أوسع، مثل بعض أساليب العطف والإفراد والجمع والإيهام أو التروية ونحو ذلك من مباحث تذكر في كتب أوسع وفي كتب البلاغة. وبهذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.